تلقى القائد العام المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري قبل أيام برقية التهنئة من جوغانوف رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي الاتحادي. تقدم مرسلها بالتهاني الخالصة باسم اللجنة المركزية للحزب إلى القائد العام كيم جونغ أون بمناسبة عام 2017 الجديد، وتمنى له وأقربائه صحة جيدة وسعادة، وكذلك للشعب الكوري كله سلاما وازدهارا ورخاء.